الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاوى حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، في رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودش، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي قال: قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان لا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. في الروايه الاخرى قال: ولا صوره الا طمستها. قال النووي رحمه الله: باب الامر بتسويه القبر. قال: قوله كنا مع فضاله بارض الروم برودش، قال: هي جزيره بارض الروم، هي ما زالت تعرف بهذا الاسم ايضا. قال القاضي عياض رضي الله عنه رحمه الله: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإقذاره، ولم يذكر غسله والصلاة عليه، ولا خلاف أنه غسل، واختلف هل صلي عليه، فقيل لم يصلي عليه أحد أصلا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا، يعني جماعات أفواجا، يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل لفضيلته صلى الله عليه وسلم فهو غني عن الصلاة عليه، وهذا ينكسر بغسله. يعني هذه حجة تنتقد، لأنه صلى الله عليه وسلم الطاهر حيا وميتا وله الفضيلة العظيمة، فلا يصح ذلك لأنه غسل عليه الصلاة والسلام. وقيل بل لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، وهذا مما لا شك فيه، أن الواجبات الكفائية لا تتعطل لغياب الإمام أو موته، بل يؤديها الحاضرون من المسلمين، يقدمون أحدهم صالحا لأداء هذا الفرض، كما فعلوا في أيام يعني بينما بين موت عمر رضي الله تعالى عنه إلى بيعة عثمان، وكذا حين قتل عثمان رضي الله عنه بقوا أياما لم يختاروا خليفة بعد، ولم تتعطل سائر الفروض، لم تتعطل لا فروض الجماعة والجمع في الأقطار المختلفة قبل أن يعلموا ببيعة الخليفة الجديد، ولا تعطلت الغزوات والجهاد في أقطار الأرض، وجميع الواجبات الكفائية إذا غاب عنها الأئمة فعلها من حضرها من المسلمين، من كانت تحتاج إلى تقديم كالإمامة وإمارة الحرب ونحو ذلك قدموا من يصلح لها، فمن صلح لشيء ولا إمام سعى له بلا نصب، بل يقوم به مباشرة، لأن فروض الكفاية الأمة مخاطبة بها، فهذا التعليل تعليل باطل، فضلا عن عدم ثبوت يعني عدم الصلاة كما سيأتي. قال: ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه، هذا هو الصحيح أيضا، أن الصحابة بايعوا أبا بكر قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الإمام موجودا في وقته. قال: وكان إمام الناس قبل الدفن. والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان. وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء، الاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه، وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور والله أعلم. هذا يدل على تعظيم أمر الإمامة عند الصحابة رضي الله عنهم، فليس من شيء أعظم من تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه والتعجيل بذلك، لكنهم أخروا دفنه يوما كاملا وجزءا من اليوم لأجل اختيار الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام، أنه استقر في حس الصحابة وفي قلوبهم أهمية أمر الإمامة، وأنهم أمة واحدة لا يسعهم أن يتركوا أمرهم بلا إمام وبلا خليفة، وأن أمر الأمة واحد ولا بد. فشعورهم بأمر الجماعة وأمر مصالح المسلمين التي لا تتم إلا بالإمامة يؤكد ما يعني ذكرنا من أن أهم من دفن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم إقامة الدين الذي بعث به عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتم إلا بإقامة الإمامة والله أعلم. وذلك لأن الإمامة إقامة للدين وسياسة للدنيا بالدين، ومعنى سياسة الدنيا بالدين أي إقامة فروض الكفاية التي شرعها الله عز وجل وخاطب بها الأمة خطابا عاما خطابا مطلقا، وإقامة سائر الواجبات الشرعية التي كلفوا بها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة الجمع والجماعات والأعياد وإقامة تعليم الناس دينهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وجميع فروض الكفاية. لا يتم ذلك على الوجه الصحيح الأكمل إلا بإقامة الإمام، وكثير منه يضيع بالكلية إذا لم يوجد إمام أو يوجد منه شيء يعني لا يسد حاجة المسلمين والله أعلم، وإن ضاع في جانب لا يضيع في جانب آخر من الأمة والله المستعان. قوله فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وفي حديث أبي الهياج الأثري ولا قبر مشرفا إلا سويته، يقول فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم، لا يكون كالسنام المرتفع، السنام معنى لا يسنم يكون مرتفعا، يقول بل يرفع نحو شبر ويسطح. القدر المرتفع لا يجعل إيه؟ مسطحا مسوى. يقول هذا مذهب الشافعي ومن وفقه، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها، وهو مذهب مالك. يعني بحيث أن القبر يبقى زي في زاوية حادة وليس مسطحة، أو زاوية يعني يكون جانبيه ملتقيان بزاوية. والظاهر والله أعلم وأعلم مذهب الشافعي ومن وفقه رحمه الله أنه يرفع قدر شبر، فقال إلا سويته، إذا مسوى وليس مسوى بالأرض لاطئا بها، إنما يرفع قدر ما خرج منها من تراب لكي يعلم أنه قبر فلا يوطأ والله أعلم. وأما قوله لا تدع تمثالا إلا طمسته، فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح سواء كانت منحوتة أم مرسومة. كلمة تمثال أي يعني على مثل صورة ذوات، على مثل صورة ذات الروح، على مثل ذوات الأرواح، وليس المقصود التمثال فقط المنحوت أو المحفور أو الذي له ظل كما يقول البعض، بل حديث عائشة أنه قال سترت سهوة لي بخرام فيه تماثيل. إن التماثيل كما ذكرنا على مثال الأشياء الحية، فهم يسمون الستار الصور المرسومة في ستار، وهي مرسومة بالتأكيد لا ظل لها، يسمونها تماثيل ويسمونه تصاوير، والشيء والأمر واحد. قال لا تجد صورة إلا تمصها، ونفس المعنى، وهذا ظاهره العموم وأريد به الخاص أي ذوات الأرواح، لحديث جبريل أن جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، فتبين بذلك أن جعله على هيئة الشجرة لا يحرم ولا يمنع دخول الملائكة، انه امر به، قال مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، فاذا كان على هيئة الشجرة وقد تكلف ان يجعله كذلك ولم يكسره كسرا تاما، وانما يطمس وجهه ورأسه حتى تضيع ملامح الصورة، فهذا الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال النووي فيه الامر بتأييد صورة ذوات الارواح. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فان كنت لابد فاعلا فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. فهذا اذا عام اريد به الخاص، والله اعلى واعلى. لعب الاطفال الظاهر الذي عليه جمهور اهل العلم انها مستثنات من هذا العموم بدليل مستقل، وهو حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراها تلعب بالبنات العرائس يعني، ويقرها، ورأى فرسا له جناحان فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت فرس له جناحان. قال وله جناحان؟ قالت ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كانت له خيل، كان له خيل لها أجنحة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن له جناحان، فهذا دليل على أنها كانت على صورة واضحة وفرس له جناحان. ف يعني فيه رد على من يقول من بعض العلماء الافاضل المعاصرين ان لعب الاطفال الحديثه التي فيها تفاصيل دقيقه هي ممنوعه، فالحديث يدل على جواز لعب الاطفال للحاجه الى ذلك، والله اعلم، لان الاطفال في حاجه الى تنميه المدارك وحاجه الى اللعب، واللعب بالنسبة إليهم من الحاجات الأساسية التي لا تنمو الشخصية الطبيعية إلا بها، وإذا حرموا من ذلك حدث نوع من الفساد لديهم، كما قالت عائشة فقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللعب. ينبغي أن تقدر هذه الحاجة، ومن هنا جاز لتوسعة ذلك الطفل واتخاذ الألعاب، كما أنها ليست معظمة بل ممتهنة، يلعب بها الطفل ويلقيها ونحو ذلك، فمن هنا جاز اتخاذ صور ذوات الارواح، وان هذا عام قد خصص، والله اعلم. هنا بنقول اول عام اريد به الخاص، والخاص المراد به مستثنى منه الصور ذوات التي لها حاجه، اذا كان هناك حاجه الى الصوره كلعب الاطفال كما ذكرنا. احتج بعض ايضا او كثير من العلماء المعاصرين بعموم هذا الحديث ولا صورة الا تنصها على وجوب طمس الصور الفوتوغرافية، ومن يقول بجواز الصور الفوتوغرافية يقول هي مخصصة ايضا او ليست مقصودة اصلا بهذا العموم، وانما هي ما صنع على مثال من صنع انسان، وذلك ان العلة في تحريم الصور منصوص عليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والصورة الفوتوغرافية لم يخلق المصور فيها شيئا، المصور مجازا، كما لو سمي مثلا من صنع ورق المرآة مصور أو جاعل صورة وليس هو مصور وليس هو خالق، لأن الذي يخلق هو الذي يشكل، وأما صانع الذي يضغط على زر الكاميرا او الذي يضع الفيلم او نحو ذلك هو مثل واضع الورق المفضض على المرآة، وهذا عندي اقرب الى الصواب، وهو ان هذه الصورة هي خلقة الله عز وجل، الخلقة التي خلقها الله لم يصنعها احد، واذا منع من تعليقها فلأجل علة اخرى وهي التعظيم، وهو هذا مأخوذ من احاديث اخر من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء عن أهل الكتاب، إن هؤلاء إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا في قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا دليل على أن صور الكبراء والزعماء وكل من تعلق صورته تعظيما له على أي حال كصاحب البيت حتى او كبير الاقارب منهم مثلا كالاب او الجد، فضلا عن الزعماء والعلماء والكبراء، فان هذا من اعظم الخطر، لانها توشك ان تعبد بدرجه من درجات العباده. فتعاليق الصور وتعظيمها وتعظيمها امر عله اخرى غير عله المضاهاه. ومن هنا حتى لو كانت عله المضاهاه غير موجوده، لكن خوف التعظيم وخوف العباده موجود، فهذا يمنع منه. وانما اجزنا الصور الممتهنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه رضي الله عنها، ان امرها ان تقطع الستر وتجعله شادتان طوطان، ان تقطع الستر وتجعله شادتان طوطان. فاذا كانت الصوره موطوءه مهانه يداس عليها، فهذا اشد من كونها يلعب بها او يلعب بها الاطفال. ومن هنا نقول ان الجائز هو ما كان ممتهنا وما كان من جنس لعب الاطفال، فان هذا لا يحرم ولا يمنع دخول الملائكه، والله اعلم. اما من يتخذ صورا يصنع يضاهي فيها خلق الله فهذا لا يجوز كما ذكرنا، الا ما كان فيه الحاجه مثل لعب الاطفال. واما ما علق فهذا لا يجوز لاجل خوف التعظيم. ولا يصح قول من يقول ان الناس اليوم لن يعبدوا هذه الصور، فليسوا اكثر حذرا من الشرك من الصحابه، بل اعظم الناس حذرا من الشرك هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، واعظم هذه الامه علما وابعدها عن البدع والغلو هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك ما اذن لهم النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك. فالذي يقول هذا الكلام يحسن الظن باهل الزمان اكثر من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من الفساد كان. وكيف يؤمن على الناس عباده الصور وقد وصل ببعض الحال بعض الزعماء ان جعلت له 99 اسما، ومنهم من عبد فعلا في الصين، كان ماو تسي تونغ زعيم الثوره الشيوعيه، عندهم اثناء حياته من كثره صوره في الميادين وفي كل مكان وفي البيوت يجعلون ذلك. اخر في نهايه الامر صار الناس يعبدون، خصوصا مع تفريغ قلوبهم من عباده شيء ظاهر، فصاروا يعبدون هذا الرجل. ولما مات ووجد بعده من ينقب تعظيمه، امروا بنزع الصور لابطال عباده ماو تسي تونغ. عندهم ان الصور كانت يعني علامة أساسية على العبادة وسبب للعبادة، فقالوا حتى يعني يترك الناس عبادة هذا الرجل فأزيل الصور من الميادين. هذا أمر مشهود معلوم. وإذا كان الناس يعظمون الصور إلى هذا الحد، ربما وقف بعضهم أمامها خاشعا ذليلا، وربما أدى بعضهم التحية العسكرية إليها، وعندهم علامة أن من أهان الصورة لابد أن يعاقب أنواع الإهانات أنواع العقوبات، كل ذلك يدل على التعظيم الذي إن لم يكن عبادة في حد ذاته فهو ذريعة إليها على حسب درجات المعظم، والعياذ بالله من ذلك. لذلك نقول يعني لا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل كما ذكرنا من غير ذوات الأرواح. وهذا الذي يحمل عليه يعني غير ذوات الأرواح قول الله تبارك وتعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. فكلمة التمثال قلنا على مثال، يمكن أن يصنع تمثال على هيئة الشجرة كما قال ابن عباس: فاصنع الشجر والحجر وما لا روح فيه. إذا هناك يمكن أن يصنع تمثال على غير صورة ذوات الأرواح. والبعض قد يقول هذا شرع من قبلنا، أتى شرعنا بخلافه. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه حجة ضعيفة، لأن هذه الحجة متعلقة بعلة المضاهاة، متعلقة بأسماء الله عز وجل وأفعاله، صفاته في أفعاله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرا وليخلقوا برا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فعل الله الذين يضاهون بخلق الله، هذا من أمور التوحيد. ولذلك كانت قضية التصوير متعلقة بالشرك، والغلو في الصالحين أسباب الشرك، والمضاهاة نوع منازعة لله عز وجل ومشابهة له سبحانه وتعالى. فهذا من اتخاذ الأنداد مما لا تختلف فيه الشرائع، والله أعلم. ولذا لعن الله اليهود والنصارى على ما فعلوا، وكانوا شرار الخلق مع أنهم اتخذوا هذه الصور وبنوا هذه الكنائس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذا محرم في شرعهم، وهذا صحيح فعلا. إنما يعني دخلت الصور إلى اليهود والنصارى في العهود المتأخرة التي فيها الانحطاط والبعد عما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما ملابس الأطفال التي عليها الصور، فالأصل في الملابس أن الإنسان يتزين بها، ولذلك نقول لا يصح أن تجعل على ملابس الأطفال ولا غيرهم صور، لأن الملابس يعني ليست مما يتزين به، وإن كانت تمتهن في بعض الأوقات لكن ليست في الأصل للامتهان. يعني هي قد تمتهن عندما تتسخ وعندما تلقى مثلا في الأماكن التي فيها الثياب المتسخة ونحو ذلك، لكن ليست موضوعة في الأصل للامتهان بخلاف اللعب، فإن أصلها أن يلعب بها الطفل. ومن هنا نقول أنه لا يصح أن يجعل عليها صور ذوات الأرواح، ولا يجعل عليها، البعض قد يقول أنه يجعل عليها أسماء مثلا الأنبياء أو أذكار، نقول لا تفعل، لأنها تتعرض للامتهان ولو لحظة، ونحن لا يجوز أن نعرض اسم الله عز وجل للامتهان ولو لحظة، ولا يجوز أن نجعله مثلا يعني اسم الله عز وجل يمتزج بالعرق وبالوسخ ونحو ذلك، ولا أسماء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا ينبغي أن تكتب أسماء يعني على الملابس، الله أعلم. لا لا لا لا، أنت مش هننتهي، لأن عارف الموضوع ده إن شاء الله يكون فيه كفاية كده. إذا كان مما يوطأ فلا، إذا كان مما يوطأ فيجوز اتخاذ الصور الموطوءه، اما اذا كانت معده ل يعني ما لا يوطأ ولا يهان انما يعظم ويفخم. هنقول حاجه، كثر في زماننا اتخاذ ما يشبه لعب الاطفال للزينه لا للعب، فبيتخذ بديل، يحطوا الدبدوب يحطوه على السياره، ولا يحطوه في الصالون، وربما يحطوه في مكان مرتفع ولا يهان، فلا يجوز بلا شك، هذا تمثال لا يجوز. بالنسبة لآية يعملون له ما يشاء من محاديث وتماثيل التي احتج بها البعض على جواز التماثيل، كما ذكرنا احتج البطل أولا لأن هذا نكر في سياق الإثبات وليس نكر في سياق النفي، فلا يعم. فهذه التماثيل إذن بمنزلة واقعة العين المحتملة، ويكفينا في الاحتمال ما ذكرنا من انه يحتمل ان تكون على مثال، يكفينا الاحتمال لمنع الاستدلال، لان وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، لما بقى فينا دي واقع، دي نكره في سياق الاثبات عن امر قد مضى، قد اتخذ سليمان تماثيل على اي شيء لا يصح الاحتجاج بها على المحرم الذي قلنا ان الشرائع متفقه في هذا الباب على الصحيح فيه، وهو انه متعلق بامر التوحيد والاعتقاد ومنازعه الرب عز وجل، لا تختلف فيها الشرائع انها لا تجوز. ومن هنا قلنا ان حمل الايه على انها شرع من قبلنا غير ظاهر، بل هو جاء يعني انما اتخذ سليمان الصور الجائزه، وهي ما كان على غير ذوات الارواح، الشجره ونحو ذلك. على ان من العلماء من يمنع اتخاذ صور الشجر، لكنه قول مرجوح للحديث الذي ذكرنا، مر بالتمثال يقطع راسه يصير كهيئه الشجره، فان يجعل على هيئه الشجره لا يمنع، وانما الامر في ذوات الارواح، وما هذا فهم الصحابه رضي الله عنهم، وهو الذي دل عليه الحديث. الطرائف التي ذكرناها من قبل، اظن ان بعض الفنانين الاوروبيين عندما صنع تمثالا جعل يضربه ويقول انطق انطق من اعجابه به، فعلا مضاهاة بخلق الله عز وجل. اما مسألة تسوية القبور والنهي عن رفعها وجعلها جعلها مشرفة، فهي والله أعلم أن هذا حتى لا يغلو فيها الناس، فإن الناس يفتنون دائما بالقبور خصوصا قبور الصالحين، ولذلك كان اتخاذ القبور مساجد أصله رفع هذه القبور وقصدها بعد ذلك، فإذا كانت مرتفعة كان ذلك سببا لقصدها، وهذا من أعظم ضرائع الشرك كما هو معلوم ومشهور، أن المساجد حين تتخذ أن القبور حين تتخذ مساجد يقصدها الناس لعبادة الله عندها، ثم بعد حين يعبدونها ويعبدون أصحابها من دون الله، كما هو مشهور في ما يعني في من يسميهم الناس الأولياء وقبور الأولياء، فحتى في من علم أنه من أولياء الله الصالحين، فهذا الرجل الذي كان مع فضل بن عبيد إما صحابي وإما تابعي ومن المجاهدين في سبيل الله ومن السابقين إلى الجهاد، لأن الصحابة وصلوا إلى جزيرة رودس في ذلك التاريخ من أوائل الجهاد للروم، وفتحوا هذه البلاد يعني، ومات هذا الرجل الصالح ودفن هناك وهؤلاء من أولياء الله الصالحين، ومع ذلك أمر بتسوية القبر، فليس أفضل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أمروا بتسوية القبور، الصحابة والتابعين أفضل هذه الأمة، فأمر فضالة بتسوية القبور ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك حتى لا تقصد هذه القبور بعد ذلك، ولم يكن من هديهم الكتابة عليها، بل امتثلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، وهذا كله لكي لا تعظم القبور. كثير من الشرك سببه الغلو في القبور، وأعظم شرك وقع هو شرك الغلو في الصالحين، أعظمه انتشارا، وكان من أعظم أسبابه وجود القبور المرتفعة التي تقصد ويصلى عندها، ثم بعد ذلك يصلى إليها على أنها كالقبلة، ثم بعد ذلك تعبد من دون الله ويقصد أصحابها لطلب قضاء الحاجات ورفع الكروبات وتفريجها، يعني يسألونهم المدد ويسألونهم الشفاء ويسألونهم الرحمة، وما أكثر من وقع في الشرك بسبب ذلك. فمنع رفع القبور يقطع هذه الذريعة، وإذا الحديث دليل واضح على منع بناء الأضرحة لأنها قبور مرتفعة، فبناء الأضرحة فوق القبور وجعلها مزارات والبناء عليها بناء مرتفعا سواء اتخذ مسجدا أو لم يتخذ، فبعض القبور المرتفعة يقصده الناس للدعاء عندها وإن لم يتخذه مسجدا، فإن ذلك أيضا لا يجوز بلا شك وداخل في النهي، ويجب تسوية هذه القبور، يجب أن تسوى وتزال هذه الأضرحة على الإمام أن يزيل هذه الأضرحة ويمنع من إقامة المساجد عليها، وعلى كل من قدر على ذلك بلا مفسدة كذلك من أهل القدرة والسلطان والمنع أن يفعل هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا على ذلك. فإن عجز الناس لأجل ضعفهم أو خوف المفسدة، وربما زادت المفسدة بأذية المسلمين وإعادة القبور، فعند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليهم أن يهدموا الشرك الذي في القلوب إلى أن يأذن الله عز وجل بهدم مظاهر الشرك التي على وجه الأرض، والله أعلم. لكن هذا من تغيير المنكر وهو مقرون أو مرتبط بأمر القدرة والاستطاعة، ومرهون أيضا بمراعاة المصالح والمفاسد، وخصوصا قضية الضرر المتعدي إلى الآخرين، ولو لم يكن ضرر ولكن أدى إلى مفسدة أعظم، مثل أن يزاد في تعظيم القبر نكاية في من حاولوا هدمه مثلا، فهذه مفسدة، ولذلك نقول أن الأمر مرتبط بهذه الثلاثة، بقضية القدرة والعجز، وقضية المصلحة والمفسدة، وقضية الضرر المتعدي. والله أعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور، تقصيص وتجصيص. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث كراهة تجصيص القبر والبناء عليه وتحريم القعود، والمراد بالقعود الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء. وقال مالك في الموطأ المراد بالقعود الجلوس، ومما يوضح الرواية المذكورة بعد هذا لا تجلس على القبور. وفي الرواية الأخرى لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلط إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال أصحابنا تجصيص القبر مكروه، بناء بالجص دي الحجارة ملونة، والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه يعني محرم. أما البناء عليه فإن كان في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، نص عليه الشافعي والأصحاب. قال الشافعي في الأم ورأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ويؤيد الهدم قوله ولا قبر مشرفا إلا سويته. أنا لا أعلم دليلا على ما ذكر من التفرقة، فالنهي واحد ولا يوجد صارف يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فلا يجوز تجصيص القبر، بناء عليه بالجص وضع الحجارة الملونة، بناء القبر بالحجارة الملونة، ولا يجوز القعود عليه. كما ذكره عن مالك والشافعي رحمه الله، ولا يجوز البناء عليه كذلك. وهذا المقصود به أن يرتفع البناء، والله أعلم. قال حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. هذا يوضح لنا مذهب الشافعي رحمه الله ومعنى الكراهية. قوله أكره أن يعظم مخلوق ليس الكراهة الاصطلاحية التي فهمها البعض وظن أن الشافعي يقول بكراهة التنزيه في الصلاة إلى القبور، بل هذا الفعل محرم بصريح النهي. والشافعي رحمه الله يذكر أكره في أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة. وذكر رحمه الله ما يقتضي، يعني العلة التي ذكرها تقتضي أنه ينهى عنه لسد ذريعة الشرك، ومثل هذا لا يقال عنه مكروه كراهة تنزيه. تعظيم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا هذا الأمر ليس كراهة تنزيه. وكما يقول شيخ الإسلام تيمية أن من حسن الظن بالعلماء أنهم لا يقولون بكراهة التنزيه في أمر لعن عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الرواية الأخرى ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام عن الذين اتخذوا القبور مساجد واتخذوا فيها الصور قال أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف يقال بعد هذا الوعيد الشديد أن هذا النهي للتنزيه لكراهة التنزيه؟ أخطأ من قال ذلك عن الأئمة، وإنما قصد الأئمة كراهة التحريم، وكما نعلم من عادتهم التحري في الألفاظ، وقد يقول أكره كذا على سبيل الاصطلاح اللغوي والشرعي، كما قال الله عز وجل عن الشرك وعقوق الوالدين والزنا وقتل النفس والكبائر المجمع عليها، قال عز وجل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذا ليس كراهة التنزيه الاصطلاحية الحادثة، وإنما الكراهة الشرعية. فكثير من العلماء يقول أكره كذا، لا يقصد الكراهة الاصطلاحية التي لا يعاقب فاعلها ويثاب تاركها، بل هذه كراهة شرعا، فهو مكروه شرعا محرم عند الله عز وجل. وهذا يبطل قول من يزعم التفرقة بين أن يكون في القبر ميت واحد أو اثنين أو ثلاثة، فيجوز إذا الصلاة إذا كان القبر في المقبرة رجل واحد أو اثنين، ويقول لا تسمى مقبرة حتى تكون ثلاثة، كما ينقل عن بعض متأخري الحنابلة، بل المتقدمون من السلف إنما ذكروا هذه المسألة من باب خوف التعظيم، من باب خوف تعظيم المخلوق إلى درجة الشرك، سد ذريعة الشرك. ولذلك هذه العلة الصحيحة، فلا يلتفت إلى عدد القبور، بل ربما لو كان القبر واحدا كان ذلك أشد، أن يوجد قبر واحد وليس أكثر يكون التعظيم أشد. من هنا يمنع الصلاة إلى قبر وعلى قبر، لأنه تضمن الجلوس عليه صلاة ذات الركوع والسجود، بخلاف صلاة الجنازة فإنها أمر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على القبر، فلا يصلى على قبر ولا يصلى إليه ولا يصلى عنده، لأن كلمة اتخذ القبور مساجد أوسع من أن يصلى إليها. فكل من صلى عند القبر أمامه أو خلفه قاصدا الصلاة هناك فقد اتخذه مسجدا. وأما لو اتفق أن صلى فينظر، لأن النهي عن الصلاة إلى القبر نهي مستقل، فلو كان يصلي إلى القبر غير قاصد الصلاة عنده أمر بأن يجعل القبر وراءه، كما قال عمر لأنس حين رآه يصلي إلى قبر ولم يكن يعرف بوجود أو لم ينتبه، فقال له عمر القبر القبر، فظن أنس أنه يقول القمر فارتفع نفع نظره إلى السماء، فقال عمر القبر القبر، فانتبه أنس فجعله وراءه واستكمل الصلاة. هذا يدلنا على أن الصلاة إلى القبر إذا كان قبره في القبلة فهذا أشد أنواع النهي، لأنه جمع أنه اتخذ القبر مسجدا، صلى إلى القبر، عظم صاحب القبر، فمن هنا كان ذلك أدعى إلى الشرك والعياذ بالله. فأشد الأحوال أن يكون القبر في القبلة، ولكن إذا كان في غير القبلة فينهى عنه إذا وجد بناء خصص للصلاة وسمي مسجدا وجعل مسجدا، فلو كان في أي مكان عن اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف يمنع عن ذلك. الله أعلم. في الرواية الأخرى عن أبي مرصد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ومثل الجلوس الوقوف، فالذين يدوسون على القبور ويمرون عليها دون اضطرار لا يجوز لهم ذلك، لأن هذا زيادة على الجلوس وعدم احترام للأموات. قال وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق، قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. عن عبد الله بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، حدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. عن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخي. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث، قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة إخوة، سهل وسهيل وصفوان، أمهم البيضاء اسمها دعد والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. كان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرها، توفي سنة 90 من الهجرة رضي الله عنه. في هذا الحديث دليل للشافعية والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر ابن عبد البر ورواه المدنيون في الموطأ عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، قال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه لا تصح الصلاة عليه في المسجد، بحديث في سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. ودي الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء، وأجابوا عن حديث سنن أبي داود لأنه حديث ضعيف لا يصح احتجاج إلا لا يصح احتجاج به. قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. والجواب الثاني أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه ولا حجة لهم حينئذ فيه. الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين، وفي هذا ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث حديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء له بمعنى عليه كقوله تعالى وإن أسأتم فلها يعني فعليها. الرابع أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم. الأول وهو أن حديث ضعيف يكفينا أجوبة عما بعده. قال وفي حديث سهيل هذا دليل طهارة الآدمي الميت وهو صحيح ما لدينا، وذلك أنه أدخل المسجد ولا نزاع في المسلم، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول السائل مسجد في المقابر وليس فيه قبر، هل يجوز الصلاة فيه إذا كان وسط القبور تصلى فيه الجنائز فقط ولا يصلى فيه لأنه يصلي إلى القبور؟ إنه إذا كان وسط القبور فهو يصلي إلى القبور، وقد سمعت النهي عن الصلاة إلى القبور حديث صحيح في مسلم. عليكم السلام ورحمة الله. هل مسألة الجهر بالدعاء على القبر بعد الدفن خلافية؟ أنا لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بمشروعية الدعاء الجماعي، وإن لم يعني يجد لم نجد نصا ممن سبق على الدعاء الجماعي لأنها محدثة فعلا، فالخلاف بين المعاصرين من اتجاهات مختلفة، لكن ليس بين أحد من أهل العلم فيما أعلم. أنا لا أعلم أحدا من العلماء يرى مشروعية الدعاء الجماعي وإنما يفعله عوام من اتجاهات إسلامية معروفة. حكم المقابر التي يبنى بعضها فوق بعض، والله هذه خلاف السنة، خصوصا إذا ارتفعت فوق سطح الأرض، لا شك أن ذلك خلاف السنة. مسألة الإدلاء بالأصوات، وأن من لا يذهب سلبي وقد يؤدي صوته إلى تغيير الأمور إلى الأفضل، أحيانا تكون السلبية هي الإيجابية، وذلك أن المسلم مأمور بأن ينصح لأمته، والنصح للأمة بأن يتم العقد، عقد الإمامة، على إقامة الدين وعلى سياسة الدنيا بالدين. إقامة الدين إقامة الإسلام والإيمان والإحسان، وسياسة الدنيا بالدين إقامة أنظمة الحياة الإسلامية التي يسميها العلماء فروض الكفاية، من النظام السياسي القائم على الخلافة الإسلامية، النظام الدفاعي القائم على نظام الجهاد في سبيل الله، جهاد الدفع وجهاد الطلب، إقامة النظام الحسبة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، نظام التعليم والإفتاء الإسلامي يعلم الناس الدين، النظام الاجتماعي الإسلامي في علاقة الرجل والمرأة، النظام الاقتصادي الإسلامي في تحريم الربا والميسر وسائر المحرمات، والتعاون على تحريم ما كان معاونا على الإثم والعدوان، يعني سائر أنظمة الإسلام المعلومة التي هي فروض الكفاية. فنقول إن إذا كانت يعني العقد على ذلك فنعم، فإذا لم ندع إلى شيء من ذلك ولم يدعو أحد إلى أن يقيم الدين ولا أن يسوس الدنيا بالدين، لا يوجد من يعني يتكلم في هذه المسألة نهائيا، فإلى ما يعني يطالبنا من يطالب بالإيجابية. نحن إيجابيون جدا في أن نقيم ما أمرنا الله عز وجل أن نقيمه من ما ذكرنا، فإن كان العقد على ذلك من أهل له، إذا كان العقد مع من يصلح لهذا فهذا هو العقد الشرعي، وأما أن نؤمر بأي مشاركة أي ما كانت فكما ذكرنا أحيانا تكون السلبية هي الإيجابية. هل حرب المسلمين مع اليهود حرب عقيدة أم حرب على الأرض؟ لأن بعض الدعاة قال الحرب مع اليهود حرب على الأرض، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا أضيف إلى ذلك أنهم أخرجوا المسلمين من ديارهم وأبنائهم وظلموهم أعظم الظلم، فهذا زيادة في الفساد والشر والظلم في الأرض. لكن أصل ذلك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغزوا في سبيل الله، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فالمسلمون يريدون الخير للبشرية، يريدون نشر الرحمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام رحمة رحم الله بها خلقه. فظهور هذه الرحمة في الأرض وانتشار الإسلام بحيث لا يعاق بين أحد، لا يصد أحد عن الدين، لا يوجد عائق بينه وبين أن يصل إليه دين الحق، وأن تزال عباده الطواغيت من على وجه الأرض التي تفرض على الناس أن يعبدوا غير الله. ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لابد أن يقال الحق وأن يظهر على الدين كله، كما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولا يفرض على الناس الباطل. ولا شك أن من ينظر إلى حال العالم يتأكد في هذه الأزمان حكمة الله عز وجل فيما شرع من جهاد أعداء الله، لأن الناس تشوه لديهم صورة الإسلام أعظم تشويه، يعني يحجب عنه النور الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، يكذب على دين الله ويكذب على أهل الإسلام، ولا يسمح لهم بأن يقولوا دعوة الحق ولا أن يقولوا كلمة الحق، وإنما يسمح لأعدائهم باسم الحرية بأن يسبوا الإسلام ويسبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يبين للناس الحق، ولو بين لهم لاستجابوا له. فحين ننظر إلى هذا الواقع أن الباطل يفرض على الناس بقوة السلاح وبقوة السلطان قوة المال، وأن يمنعوا من الحق في أرجاء الأرض المختلفة، هنا أن ظهور الباطل ظلم للبشرية، ظهور الكفر ودول الكفر ظلم للأجيال القادمة، فالمسلمون يسعون إلى إزالة هذا الظلم، هذا هو أصل الأمر. الحقيقة أنهم منذ تركوا منذ أزمنة طويلة ما أمروا به من الجهاد في سبيل الله تحول العدو إليهم، فأصبح يحتل بلادهم، فأصبح الواجب عليهم أصلا أن يقيموا الدين في بلادهم وأن يدفعوا العدو عنها، وهذا ليس إلا بداية الأمر. الذين يعني أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، قد يعني أذن لهم في القتال ليدفعوا هذا الظلم عن أنفسهم، ثم بعد ذلك لابد أن نعلم أن ليس هذا فقط هو الذي من أجله يقاتل المسلمون أعداء الله، وهم يقاتلوننا من أجل العقيدة، هم يقيمون دولتهم، اليهود يقيمون دولتهم على العقيدة، على عقيدة باطلة، وليس عندهم إلا رابطة الدين، ليس عندهم رابطة قومية ولا رابطة جنسية ولا رابطة لون، هذه الروابط عندهم تأتي بعد رابطة الدين. كل يهودي في العالم له حق الإقامة في هذه الدولة، الدولة يعني دولتان قائمتان على الدين صراحة، دولة إسرائيل ودولة الفاتيكان، ودولة الفاتيكان ليست يعني بدولة حقيقية يعني، لكنها دولة معترف بها من كل دول العالم قائمة على الدين الكاثوليكي، فكيف يحرم المسلمين أن يقيموا دولة على شرع الله سبحانه وتعالى، وهم يرون أن إقامة دين الله في الأرض كلها واجب عليهم. مسألة التعاون التعامل مع الكفار مسألة فيها تفصيل فيما يجوز وما لا يجوز، ترجع له في كتاب فضل الغني الحميد سوف تجد التفصيل المهم. على أي الأحوال الأصل في البيع والشراء إن لم يكن متضمنا لمحرم الجواز، عند دفن الميت وجد أنه يقطر دما وكفنه مليء بالدم، ماذا عسانا نفعل؟ إذا كان يمكن أن يعاد تغيير الكفن وتبدله بكفن طاهر خالي من الدم إن كان الدم كثيرا جدا، إذا كانت قطرات يسيرة يعفى عن اليسير، الدم نجس ولكن يعفى عن اليسير منه، إذا كانت قطرات يسيرة عرفا دفن على تلك الحال، وإذا كان لا يمكن إيقاف الدم دفن أيضا للعجز عنه، وإذا كان يمكن إيقاف الدم بوضع القطن أو بعض الأشياء كأكياس النايلون أو نحو ذلك تمنع ظهور الدم وظهوره إلى الكفن، فهو الواجب أن الكفن يجب أن يكون طاهرا. والله أعلم. قول الفاتحة ثم الصلاة الإبراهيمية ثم دعاء الميت ثم دعاء المسلمين، هذا الترتيب واجب؟ لا أعلم دليلا على وجوب هذا الترتيب، ولكن هذا الذي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل، لكن مسألة الوجوب فيه نظر، أنا لا أعلم دليلا على الوجوب، بالكاد يعني يمكن نقل بعض الروايات عن الترتيب، أن الترتيب نفسه يعني أن كل تكبيرة فيها كذا. الشيخ الألباني رحمه الله قاس الصور الفوتوغرافية وأنها مثل صنع التماثيل، لأن ضرب مثالا لرجل يعمل في مصنع صنع التماثيل الموحدة في الشكل، يضغط على زر تشغيل الآلة التي تصنع تلك التماثيل، فلولا ضغطه على هذا الزر لم تصنع التماثيل، فكذا الصورة الفوتوغرافية. في فرق هائل، وهو أن أصل هذه التماثيل، فرق كبير، أصل هذه التماثيل صورة شكلت، ليست هي خلقة الله التي خلقها، لا بد واحد يعمل التماثيل الأول ويعمل الموديل اللي هيتكوا بعد كده على ليه، على الزرار اللي هيطلع بعد كده ليه نفس الصورة دي، فهو في الحقيقة بيكسر الأصل الممنوع، أما عندك ففي الصورة الفوتوغرافية فالأصل غير ليس هو الممنوع، الاصل هو خلق الله عز وجل. كان في مثال حسن ذكره بعض العلماء، قال ان انت لو كتبت في ورقة بخطك وادخلتها مكنة التصوير واتكيت على الزر وطلعت الصورة من الناحية الثانية، هيقولوا ده خط مين؟ خط اللي اتكى على الزرار، ولا خط اللي عمل الكاميرا مكنة التصوير، ولا خط الكاتب؟ هيقول خط الكاتب بالتأكيد، دي هو ده خطه وهو اللي صنعه هو اللي كتبه. فهذا يدل على ان صانع اللي بيضغط على الزرار ده مش هو اللي صور، مش هو المصور. الحقيقة ان هذه الخلقة ما خلقه الله عز وجل، ودي الاشعة التي خرجت من الصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرها الى ان تقع على الفيلم، زي ثبوت المرآة، فقياسها على المرآة اشبه من هذا المثال، والله اعلم. باب التصوير من كتاب فتح المجيد فيه تفصيل واسع ومهم. نعم، جزاكم الله خير. الصورة الفوتوغرافية اليست التذكارية؟ اليست للتعظيم؟ ليست على الدوام. قد يكون الانسان مثلا مسافر ويشتاق الى رؤية اولاده الذين غاب عنهم، او محبوس او مبعد او نحو ذلك ولا يراهم، فقد هذا ليس للتعظيم، ولكنه يريد ان يبرر شوقه مثلا بالنظر الى الى الصورة. فليس كل الصور التذكارية للتعظيم. وقد يكون مثلا الرجل قد مثلا انجب اولادا ويريد ان يبلغ اهله اباه وامه انها صار له اولاد، وقد يكون فيها منفعة من معرفة شكلهم، فاذا وصلوا اليهم عرفوهم فاستلموهم مثلا في المطار او غيره، هذا امر وارد. تعليق الصور على الحائط يقول دون ارادة التعظيم، الظاهر ان هي صور الاشخاص يراد بها التعظيم. انا اقول لا يجوز تعليق الصور على الحائط من ذات الاضاحي مطلقا، سواء فوتوغرافية او غيرها. لا، غير الاشخاص ازاي؟ متصور برضو؟ فوتوغرافي؟ لا اعلم. اخشى من مسألة التعظيم الا التعليق دي انها تمنع دخول المكان. صور الاطفال في الالبوم، هو ده في الكلام، صور على التليفونات المحمولة ثابتة او غير ثابتة، والا فالحقيقة انه برضو صور الفيديو اللي يلزم من يقول بتحريم الصور الفوتوغرافية انه يحرم الفيديو، انه عبارة عن صور متتبعة وتدور بصورة سريعة، فهما من باب واحد، والله اعلم. فالصور المحمول نفس الحكم، اللي يمنعها يمنعها واللي يجوزها يجوزها. اتخاذ الصور والتماثيل كوسائل تعليمية للأطفال. الوسائل التعليمية للأطفال الظاهر انها مثل لعب البنات، مثل العرائس. اما توعية للمرضى فيمكن ان تتم التوعية دون وجود تفاصيل الرأس، زي ما الناس جايبة صور الوضوء دلوقتي مثلا، صور مناسبة جدا فيها الناحية التعليمية، مع انه موضوع على الرأس دائرة بيضاء، وده المناسب بلا شك. وللعلم يعني مهما ذكرنا من خلاف في المسألة، فالاحتياط ينبغي ان تضيق دائرة التصوير الى اقل قدر ممكن، الى دائرة الحاجة والضرورة فقط، يعني خروجا من الخلاف. مش بنقول ان هو جائز يبقى الناس كلها تفتح الباب من غير يعني حذر من وجود الخلاف في المسألة، ان كثير من العلماء المعاصرين الافاضل المجتهدين يرون التمثيل التصوير الفوتوغرافي محرم من الكبائر، فما الذي يدفعك الى ذلك ان لم تكن مضطرا، مثل صور البطاقة التي اجازها حتى من يمنع من التصوير، الصور التي لها حاجة جائزة. فالنصيحة ان تتجنب التصوير ما امكن ذلك. رسم عليه الصلاة والسلام، رسم اشكال على هيئة الصلبان على الملابس يجب الحذر من ذلك، والنهي عنه، لكن يعني دون تكلف، بمعنى ان هو انسان ممكن اي حاجة مربعات يظن انها صلبان، شكل الصليب الظاهر هو الذي ينهى عنه، والله اعلم. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجد شيئا فيه صلبان الا نقضه، او الصليب الا نقضه. قصص الاطفال التي بها صور الاقرب كما ذكرنا جواز ذلك. اذا طلب مني كبار السن رسم صورة فيها روح، لا يجوز ذلك، لنزل مادة الرسم في المدرسة. ارسم يعني راس عبارة عن بيضة، عبارة عن دايرة بيضة، اذا كان طالب في المدرسة يعني. تقول له فين وش؟ يقول له ده من قفاه. ما انا جاوبت خلاص، انا قلت فيه خلاف وانصح بانه ما يكونش، انا لا اراه محرما. فبقى عموما ان الامر ده ما هو ما الاخوة عايزين كل واحد يسأل سؤاله بعينه بالكلمة يعني. طب ما انا جاوبت السؤال على حكم التصوير الفوتوغرافي والبتاع ده، ما هو نفس الحكم الشرعي، التصوير الفوتوغرافي والفيديو حكمهم واحد. ها؟ لا طبعا احنا بنقول الكلام ده مع شرط ان لا يتضمن محرما اخر. يعني اذا قلنا بالجواز اللي بنقول عليه ما شرط ما يتضمنش محرم اخر مثل عورات مكشوفه، وده من الفتن الخطيره جدا، يصوروا نساء هم في الاصل هن في الاصل محجبات ويكن في كامل التبرج، شده التبرج، كامل الزينه، وقد تقع هذه الصور في يد من لا يجوز له النظر، بل هذا امر وارد جدا. يعني يمنع من تصوير العورات المكشوفه اذا كان يصوروا من يعني يجوز تصويره، لكن يصوروا يعني حاجات فيها متضمنه لمحرم اخر، صور فيها عورات مكشوفه لا يجوز. صور الكاريكاتير الصحفيه صور ليست للاطفال وهي رسم فعلا، فهي لا تجوز والله اعلم. نعم. الله المستعان.